الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، ويظلنا جميعا بظل عرشه، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا يتجدد مع العنصر الثالث، مع صفات أو عناصر الإيمان والتوحيد لرب العالمين تبارك وتعالى، وهي شرح أصول الإيمان. شرح أصول الإيمان، وقلنا أن أصول الإيمان كام؟ ستة. أولها الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وبينا أن تؤمن بالله هي الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، ثم توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم الأسماء والصفات. وانتهينا من ذلك وبدأنا في الملائكة، وأن تؤمن بالله ثم وملائكته. الملائكة زي ما بينا في لقائنا الماضي، وأنا أعيد بعض العناصر يعني بس سريعة، زي ما بينا أن الملائكة هي مخلوقات نورانية جبلت على طاعة الله تبارك وتعالى وعظم معصيته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بوجود الملائكة أصل من أصول الدين أيضا ومن أصول الاعتقاد، ولا يتم الإيمان إلا به. وهو يعني علم أو عالم الملائكة هو عالم حاضر ولا غيبي؟ إنه عالم غيبي، وذلك إيماننا به وتصديقا لكلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الكتاب والسنة، إذ ذكر الله عز وجل الملائكة وأحوالهم ووصفهم، بل وذكر لنا بعض الأسماء منها جبريل وميكائيل. وإيه في آية بتقول إسرافيل؟ إنما في أحاديث إنما ربنا ذكر جبريل وميكائيل وهاروت وماروت، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إسرافيل، وربنا ذكر مالك اللي هو خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، وهكذا إلى ما بيناه. وقلنا إن هم عالم غير عالم الجن وغير عالم الإنس، إذ أن الجن خلق من مارج من نار، والإنس خلق من الطين بالماء، طين وماء، صلصال حمئ مسنون. أما الملائكة فخلقت من من النور. ووصفهم الله عز وجل وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقلنا احنا بالأمس طيب يعني الملك مكلف بفعل خصلة ما أو شيء ما. طيب لما ربنا يؤمر جبريل مثلا انزل إلى محمد بلغه كذا، فينزل جبريل إلى محمد ثم بلغ خلاص وانقضى الأمر، جبريل بقى يعمل ايه؟ يقعد ينام يرتاح ولا ينشغل بأمر آخر، ألا وهو التسبيح والتعظيم والتمجيد والتهليل وكذا، إذ أن الملائكة لا تنام ولا تأكل ولا إيه ولا تشرب كما بينا. وينتظم الإيمان بالملائكة في كيفيته بأربع خصال زي ما قلناها بالأمس أيضا أو ثلاثة. الأولى التصديق بوجودهم، وبنصدق بوجود الملائكة لأن الله عز وجل أخبرنا، وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. اثنين، أن ننزلهم منازلهم بلا إفراط، أن نصل بهم إلى منازل الربوبية أو الألوهية، أو أنهم يعبدون من دون الله تبارك وتعالى أو كذا، أو التفريط إن إحنا نستهين بهم ونحتقرهم أو نعطيهم ما ليس من شأنهم في الانتقاص أو من الانتقاص والاحتقار وما شابه ذلك. ثلاثة، الاعتراف بأن منهم رسل، مظبوط ولا لا؟ أن منهم رسل يرسلهم الله تبارك وتعالى بشأن البشر. والرسل دي بقى أنا هتكلم معاك النهاردة فيها في شوية أمور كده، إذ أن كلمة الرسل مش مقتصرة على إن جبريل بالوحي فقط، إنما في رسل من الملائكة حفظة، صح ولا لا؟ حفظة. وفي رسل من الملائكة تتوفى الإنسان، مش كده؟ وفي رسل من الملائكة شغالة بس يعني مثلا لأرزاق، شغالة لجنين في بطن الأم، شغالة حماية يحفظونهم من بين مشكلة يديهم من خلفه وكذا. بعض هذه الأمور كما سنبينها في وقتها إن شاء الله. وهم فلا يصلوا إلى حد الإشراك في ملك الله، ولا يصلون إلى حد الاحتقار أبدا، إنما هم عباد للرحمن، مش كده؟ وعبيد للرحمن، مخلصون ومخلصون لله تبارك وتعالى، لا يعصونه طرفة عين. ده إيه اعتقادنا في هذه الملائكة. صفاتهم وقدرتهم قلنا، طبعا ده كل ده عادة اليوم الحد، قلنا صفاتهم وقدرتهم إن المادة التي خلقوا منها هي النور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. كلام ده في صحيح مسلم عن أم المؤمنين إيه؟ عائشة رضي الله عنها. ولم يبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أي النور. يجي بقى إنسان يقول لك ده خلقوا من نور وجه الله، نقول له حاسب الكلام ده مردود عليه، إذ لا يوجد أثر ولا حديث ولا آية تدل على ذلك، النبي ما قالش. أو خلقوا من النور العادي، نور الشمس أو القمر أو نور، نقول له حاسب، نحن لا نقول إلا ولا نصف عالم الغيبيات إلا بالوصف الذي وصف به رب العالمين أو نبيه الحال صلى الله عليه وسلم، وصفوا به الحال أو وصف به الحال، فنحن اعتقادنا وإيماننا ووصفنا وكلامنا لا نزيد عما قال ربنا ونبينا ولا ننقص عن ذلك أبدا، وهذا ما نلقى الله عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو عالم من الغيب الذي نؤمن به ولا نتدخل فيه. يبقى هو عالم من الغيب الذي نؤمن به ولا نتدخل فيه ولا نعمل فيه عقولنا، يعني برضه لأن أمور الغيب دي كلها كده، عشان كده لما ربنا زكى من يؤمنون بالغيب قال إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، أي ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين، هم الذين يؤمنون بالله. لا، ده أول ما بدأ قال إيه؟ يؤمنون بالغيب، مظبوط؟ يبقى أول الإيمان بالغيب أن تؤمن به إيمانا مسلما له، وانت مسلم كده وخلاص استسلمت الأمر الله. رب العالمين أمرنا وأخبرنا مثلا أن نؤمن بأن هناك جنة عرضها كعرض السماء والأرض، مظبوط ولا لا؟ طب الجنة عرض السماء والأرض، فواحد من الصحابة سأل النبي قال: يا رسول الله، إذا كانت الجنة عرض السماء والأرض فأين النار؟ طب الجنة طب يبقى النار فين؟ فماذا بماذا أجاب عليه النبي؟ قال إذا جن الليل فأين يكون النهار؟ تعرف تجاوب؟ العلم الحديث قال أصل الأرض بتلف، يبقى هنا ليل وهنا نهار وهنا. طب هل الكون بيلف؟ نقول ما نعرفش، بس نؤمن بما آمن به رب، بما أمرنا به رب العالمين، وبما آمن به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إفراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان، إذ أنك لو تكلمت بما لم يتكلم به النبي وزدت فاتهمت النبي بالتقصير، وإن قصرت أو أهدرت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتهمت النبي بالإيه؟ بالإفراط. وما بين التقصير والإفراط يضيع أناس كثر من الذين أعملوا عقولهم في غيب لا دخل لهم إيه؟ لا دخل لهم فيه أبدا. ولا ندري متى خلقوا. الله، يبقى الملائكة دي برضو احنا ما نعرفش اتخلقوا امتى. طب هم اتخلقوا بعد ادم بقد ايه؟ نقول لا، احنا بقى نختلف مع حضرتك. ليه؟ لان الملائكة خلقت قبل ادم. طب ادم اتخلق من كم مليون وتريليون ما نعرفش الكلام ده. احنا لما نيجي نديها كده هتلاقيهم 7-8-10 آلاف سنة 15 ألف سنة، انما هم بيقولوا ملايين السنين، واحنا ما لناش دعوه بالامر دي لان احنا ايه يعني ضعاف على ذلك. احنا مش عايزين نتدخل في علم لا ينفع او جهل ايه لا يضر، انما ما نعلمه ونؤمن به ونقر ونعلمه اولادنا ان الملائكه خلقت قبل ادم. الدليل: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يبقى هنا بيقول لهم ايه؟ انا هعمل خليفه. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، مش كده؟ يبقى هنا بيقولوا أنا هخلق إنسان هسميه آدم، أول ما خلقه وانفخ فيه من روح اسجدوا له، يبقى هم مخلوقين ولا لا؟ يبقى هم موجودين وكانوا يمرون عليه. ولذا زي ما أنا هبين لك الدلائل الجميلة، وأسأل أن يعينني ويعينكم قائلا ومستمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على تبيين هذا الأمر اللي مش فيه إشكالية. لا، مش فيه إشكالية أبدا، ده هو أمر شيق بيزيدك إيمان. دائما لما تتكلم في أمور الإيمان وأمور العقيدة بتزداد إيمان. لما يبقى في درس إيمانيات كده وعقائد كده لنفسك بتايه يعني بيعليك، بيديك شحنة إيمانية، حتى ولو لساعة، مش هقول يوم، خليها ولو ساعة، تبقى خرجت من المسجد ورحت بيتك عندك إيمانيات كده. طب استخدمها زي مولانا مع أولادك، ما تفرطش. تعالوا يا اولاد لما احكي لكم حدوته عمو حسن، تعالوا لما احكي لكم حدوته امنا الغوله، لا تعالوا يا اولاد اما احكي لكم قصه خلق الانسان، تعالوا اقول لكم الملائكه دي شكلها ايه، 1-2، تعالوا اقول لكم ادم اتخلق ازاي، تعالوا لما اقول لكم وهكذا. يبقى انت في البيت معلم بتؤجر وبتعلم اولادك العقيده الايه، العقيده السليمه، في قصه او في صوره قصه جميله وحدوته. يقعد الولد فرحان، طفل صغير، احكي له حدوته يا بابا قبل ما نام، في يوم كان في 7 قطط، وفي يوم كان في 7 دجاجات، وفي يوم كان في من الغوله، وفي يوم كان في قطه اسمها سيسي وقطه اسمها ميمي. لا، ما تيجي تعالى تقول له كان في نبي اسمه يونس، وفي يوم من الايام عمل كذا وكان بحدوته، وبعدين راح نزل في البحر الحوت بلعه، وبعدين الحوت عمل كذا فلما قال كذا. يبقى دي يا ابني فائده كذا ودي فائده كذا. يبقى انت تخلي بالك ما تعصيش ربنا، ما تخرجش عن امر ربنا، ولو عصيت غصب عنك توب بسرعه وقول يا رب وهو ينجيك، لانك مهما اتحبست مش هتتحبس في بطن حوت. فده كان في ظلمات 3 في قوى ما حدش يقدر عليها، ومع ذلك استطاع رب العالمين القادر على كل شيء أن ينجيه من هذا. فأنت يا بني مهما ضاقت بك الدنيا لا تيأسن أبدا من روح الله ولا من رحمته أبدا. يبقى أنا أفدت ولا ما أفدتوش؟ غير لما أقول له أمنا الغولة وخلتنا مش عارف إيه، وهذه إيه الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لازم نطور حياتنا، لازم نعمل ثورة على الأمور اللي هي اللي فيها إشكاليات في حياتنا وفي بيوتنا. بيوتنا عدمت، ما تسيبش التلفزيون يربي تاني بقى، خلاص التلفزيون مش مربي، التلفزيون مدمر. ما تسيبش الكمبيوتر يربي، ده مدمر. الكمبيوتر اللي قدامك ده اسمه ستيوبيد، اسمه ايه؟ يقول لك الكمبيوتر ده دماغه ده كمبيوتر. لا، الاجانب او الناس اللي اخترعوه بيقولوا عليه ايه؟ ستيوبيد. ستيوبيد يعني ايه؟ يعني الغبي. الكمبيوتر ده اسمه الغبي، ستيوبيد يعني غبي. طب قالوا غبي كمبيوتر ده؟ قالوا اه. لانك انت اللي بتشغله، تدي له امر صح يطلعه صح، تدي له امر غلط يطلعه غلط. يبقى هو ايه؟ ما يعرفش يتصرف من عقله، انت اللي قاعد عليه اذكى منه، لانك انت اللي بتحركه. ان اديته صح يديك صح، ان اديته غلط يديك ايه؟ يديك غلط. خلي ابنك كمبيوتر وادي له الصح من صغره، ها؟ تجني منه اطيب الثمر حينما يكون كبيرا. لو فرطت هتلاقي التلفزيون هو اللي بيرد عليك، هتلاقي القنوات اللي بالك فيها وكذا وكذا وكذا. دلوقتي جايبين خبر ان سعد الصغير قدم نفسه، جاب 300 ألف توكيل وقدم نفسه لرئاسة الجمهورية. ايه رأيك بقى؟ رايح بالطبل والزمر والرأس والعنب، العنب والبلح البلح، رايح فين؟ يعمل رئيس جمهورية. ايه رأيك في البلد بقى؟ ايه رأيك في الكلام ده؟ نلزم بيوتنا بقى والله نلزم بيوتنا، والله نلزم بيوتنا كده، هون عض على أصل الشجرة فنلقى الله على ذلك. ها، شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. يعني بس نقول ايه يا فرعون، ايه فرعنك؟ سبحان الملك جل وعلا، ربنا يكون شر المستخبي جدع. يبقى صفاتهم وقدرتهم ايه؟ غريبة عجيبة، احنا ما نقدرش عليها نصفها. زي ما انا بينت لك يوم الحد ان اقصى ما وصل اليه الانسان من السرعة قلنا كام؟ فاكرين؟ 186 ألف ميل في الثانية، ده اللي قدرت تلحقه تمسكه. وقال لك احنا نقدر نقيس السرعة دي 186 ألف ميل في الثانية زي سرعة الضوء. طيب ال 186 ألف ميل في الثانية دول، قال ده فيه نجوم وكواكب يا جماعة، قالوا ده فيه نجوم وكواكب، عشان توصل لها بده مليون أو قالوا مليار سنة ضوئية بالسرعة دي، ما نقدرش إن إيه نوصل لها. قالوا طيب الملائكة دي بقى حلها إيه؟ قال سبحان الله، الرجل يقف ويضع السيف في رقبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له إيه؟ من يمنعك مني الآن؟ يقول الله، يسقط السيف من يده. قالوا بقدرة الله، وفي بعض التفسير قالت لا، ده جبريل نزل وخبط السيف من يده وقعه. متى نزل؟ ها، بل يأتي السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال. مثلا على سبيل المثال عبد الله بن أم مكتوم، إذن لي في الصلاة، ليس لي قائد يقودني في الفجر، فأذن لي أن أصلي في بيتي، فأذن له النبي. فلما خرج إلى الباب، بمجرد بس أن مرح من هنا لهنا، نزل جبريل ونفى هذا الإذن، ما تأذنلوش. فقال استنى انتظر، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فحي على أو فيلبي، خلاص لا أذن لك، ما عليكش رخصة. هذه واحدة. الأمر الثاني لما كان ينزل يكلم النبي في بعض، حتى في خولة بنت ثعلبة التي جلست في بيتها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. طيب نزل إمتى؟ يبقى سرعته أقوى من هذا السرعة ولا لا؟ أيوة. طب أدي إيه كم كيلو في الساعة؟ ما حدش يقدر يحسب، لا يستطيع أحد أبدا أن يعرف قدراتهم إلا الله. إحنا نقول أيوة لهم كذا ولهم كذا، وزي ما بينت لك إن جبريل مش من أعظم الملائكة خلقا، بل إن جبريل رآه النبي، ولقد رآه مرة أخرى، النبي شافه مرتين، ولقد رآه مرة أخرى عند سدرة الإيه المنتهى. طيب جبريل لما شاف النبي، النبي لما شاف جبريل عليه السلام شافه قد إيه؟ ها، له 600 جناح، لو مد جناح واحد كده لسد بين المشرق والمغرب، وماهوش هو ده أعظم الملائكة خلقا، في أكبر من كده. قدرته قد إيه؟ قلنا لما أراد الله عز وجل أن يعذب قوم لوط، إيه اللي حصل؟ جاء جبريل، أمر من قبل الله تبارك وتعالى يعمل إيه؟ نزل كده زي ما قلنا لك، طبعا احنا بنتكلم بإيه؟ على قد حالنا، يعني زي إيه؟ صنية كنفة كده، وراح جاي قاطع القطعة الأرض اللي هي البحر الميت الآن، قطعها كده بالسكينة بجناحه كده، شقها وراح شايلها من تحت وطلعبها لفوق. قطعة أرض طولها قد إيه وحجمها قد إيه؟ كبيرة، قرية كبيرة جدا، الصغيرة البحر الميت كله، شالها كده وطلعبها إلى السماء، حتى سمعت الملائكة وسكان السماء من الملائكة نبيح كلابهم ونهيق حميرهم وأصوات صراخهم، ثم قلبها وأنزلها في إيه؟ فصارت نزلت بقى البحر الميت ده. قدرته ده قد ايه عشان يعمل كده؟ القدره بتاعته دي قد ايه؟ القوه دي قد ايه عشان يحمل؟ ها، ولا يعلم جنود ربك الا هو، هو اللي يعلم رب العالمين تبارك وتعالى. وقلنا يبقى أنت يا إنسان يلي قد إيه في الكون، يلي قدرتك محدودة، يلي يدوب تشيلك 70 كيلو تقول اللهم صل على النبي ده أنا بقيت وحش، ها ده أخبلك. إذن قدرة لا يعلمها إلا الذي خلقها تبارك وتعالى رب العالمين. وكما ولا ندري متى خلقوا، لا خلقوا إيه قبل آدم بس، لكن متى نحن لا ندري ولا نعلم. طيب الملائكة خلق عظيم الخلقة، كما ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، وقولت ابن مسعود أبصر نبي الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. أما وقع طلع كده والنبي شافه لا ينظر في مكان في السماء إلا يراه، ملأ السماء كلها بحجمه، هذا إيه جبريل. طيب يعني ممكن زي ما أنت بتنظر إلى النمل والزر الصغير وانت واقف، النمل بيبص لك على إنك قد إيه، النملة اللي ماشية بتبص لك على إنك قد إيه، عملاق جبل رهيب حجمك قد إيه. إحنا نبص الملائكة كده الله أعلم ده أكبر من كده بكتير قوي، ده أكبر من كده إيه بكتير، لا وجه في القياس هنا. طيب ربنا خلقهم لهم أجنحة، تمام، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، بس يزيد في الخلق ما يشاء. وادي واحد زي جبريل عنده 600 جناح، يبقى في ملائكة أعظم وملائكة أقل في عدد الايه الأجنحة. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي، ربنا أمرني أهو، وأذن لي أن أخبركم أو أكلمكم أو أحدثكم عن ملك من ملائكة الله، خلق عظيم أهو، ما بين شحمة إيه أذنه إلى عاتقه، حتى دي مسيرة إيه 700 سنة، الحتة دي 700 سنة، يبقى هو قد إيه بقيته، هذا ملك من حملة الإيه من حملة العرش. هما كم واحد شيل العرش الوقت، كم واحد كم ملك، 8 ولا 4؟ 4. أمال هيبقوا 8 إمتى؟ يوم القيامة يبقوا 8، إنما هما الوقت 4 يحملون العرش، إنما يوم القيامة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه 8. وقلنا احنا بينا في اللقاء اللي قبل ده ان رب العالمين يستغني عنهم، مش ان هم حاملين العرش، ان العرش لا يسكن ولا يثبت الا بهم، لا ده يموتوا زي ما احنا بينا في اللقاء الماضي، يموتوا ويبقى العرش ايه من يمسكه الله. طب الدليل كده او دليل ذلك ايه، ان كل الخلائق تحتاج الى سبب او الى الله، والله عز وجل غني عن جميع الخلائق والكائنات والأسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون، لا يحتاج إلى أحد ولا يعجزه أحد ولا يباريه ولا يضهيه إيه أحد. وقلنا أن الملائكة لا توصف الملائكة بالذكورة ولا بالإيه بالأنوثة، وهم يتشكلون في صورة الإنس، وجبريل كان بيتشكل دائما في صورة مين؟ دحية الكلبية. يعني ما نقدرش نقول ان الملائكة اناث، ينفع؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الله ايه اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم وايه ويسألون. يبقى انت ما تقولش دول اناث، ما تقولش دول ذكور، احنا لا نقول هذا الامر ايه ابدا. وقد وقع خلق كثير في هذا الامر فضاع عمله، وقد وقع كثير من الناس فيما هو شر من ذلك فنسبوا البنات إلى الله، قالوا إيه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهاداتهم وإيه ويسألون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ ده ما حصلش لده ولا ده. قالوا بقى ربنا بيصطف الملائكة الجميلة البنات، البنات بتاعت الملائكة خلاها إيه عنده ويسيب الذكور تنزل. طبعا ده كلام افتراء على الله تبارك وتعالى، خوض فيما لهم به فيما ليس لهم به علم، ضاعت أعمالهم الصالحة إن وجدت وإن ماتوا على ذلك ماتهم كافرون بالله تبارك وتعالى، إذ نسبوا إليه ما ليس له ولا يجوز أن ينتسب له، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا إيه ولا ولدا. وقد أنكروا ذلك أن يكون لهم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق على من سوء ما بشر به. يبقى قال الإنسان لما ربنا يرزقه بنت وشه بيسود، أنت بتكرهها وبتنسبها لله عز وجل، يبقى أنت بتكرهها لأنك أو هكذا. خلي بالك من اللي احنا مش عايز أعيد الكلام كله. أعداد الملائكة لا يعلمهم إلا الله تبارك وتعالى، هم أعداد هائلة ولهم أسماء ثابتة في القرآن. يعني أبسط شيء إن أنا أقول لك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى كل ملك كل زمام عليه 70,000، في 70,000 يطلعوا كام؟ أدي حاجة بس غير الأعداد، إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. فأعداد كما نقول هائلة، ولهم أسماء، منها من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، يبقى ده جبريل وميكال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى ده مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينفق إسرافيل في السور، يبقى الإسرافيل. وقال رقيب وعتيد، لا ده صفات أمال، المنكر ونكير ماشي تمشي، ثم هاروت وماروت، دي الأسماء اللي احنا نعرفها عن الملائكة، ثم عزرائيل، لا يا حق حاسب ما فيش حاجة اسمها عزرائيل. أمال قل يتوفاكم ملك ملك الموت، أمال جبنا عزرائيل دي منين؟ من الإسرائيليات التي تنافي سنة نبينا وهديه وكلام ربنا تبارك وتعالى. إذ أن الله لما وصف الملائكة بأسماء كان ممكن يقول عزرائيل، إنما قال ملك الموت ليخفى علينا اسمه ونحن لا نسميه باسم لم يسميه به الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الملائكة تحيا أيوة وتموت في وقت معلوم، إمتى عرفش، يعني بيعيش الملك 70 سنة ما عرفش، يعني لهم حياة زينا 90 و100 ما نعرفش. أمال إيه دليلك؟ كل شيء هالك، يبقى خلاص هيموت، إمتى إزاي ما عرفش الكلام ده، لكن اللي معانا أنه عندما يموت الخلائق جميعا وينادي رب العالمين على ملك الموت، من بقي ملك الموت لم يبقى ولا يبقى إلا كذا إلا كذا إلا كذا، حملة العرش ليموت حملة العرش، جبريل ليموت جبريل، إسرافيل ليموت إسرافيل، لم يبقى إلا أنا فالإيه فلتموت يا ملك الموت وعزتي وجلالي لأذقنك الموت كما ذقته عبادي الإيه الصالح. خلاص يبقى هم يموتون أيضا ويبعثون، ويبعث إسرافيل أول الخلق بعثا من الملائكة. أما الأول الخلق بعثا من الناس مين؟ ها أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أول الناس خروجا إذا يأسوا، إيه؟ ماشي إذا خرجوا أنا مبشرهم إذا يأسوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، بس في عندي حديث عامل لي إشكالية، مش إشكالية لكن النبي حلها إزاي؟ قال إيه؟ أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأشخص ببصري فإذا بموسى بن عمران متعلق بساق العرش، لا أدري أبعث قبلي أم استثني من بعثة إيه؟ من صعقة الطور، أنا ما أعرفش هو قبلي بعث أم، يبقى النبي سبقنا، ينفع أنت تتكلم بأنت فيها؟ لا، لكن تقول حديثه أنا أول الناس خروجا إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يأسوا لواء الحمد بيدي، وهكذا حديث إيه؟ الشفاعة الطويل. بعد ذلك من هذه القدرات للملائكة قلنا الإيه؟ الانتقالات والحركة السريعة، فالذي صنعهم رب العالمين. والسرعة لا تقاس، وأنها تحتاج إلى، بيقول لك إيه، حتى أنه لأنه حتى ولو وجدت اليوم المراكب التي تسير بسرعة الضوء اللي هي 186 ألف ميل في الثانية، قال لك إيه، قال لك والله فإنها تحتاج إلى مليار سنة ضوئية حتى تصل إلى بعض الكواكب الموجودة في هذا الكون الشاسع. ده مش إحنا اللي بنقول، ده طبعا الناس بقى بتوع الأجهزة وبتوع الإلكترونات وبتوع الفضاء وبتوع ناسا وبتوع مش عارف إيه، هم اللي بيقولوا. فسبحان الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء. والملائكة معصومون من الخطأ زي ما بينا، لا يعصون الله إيه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن تمام هذه العبودية أنهم لا يتقدمون بين يدي الله بطلب ولا اقتراح. من تمام العبودية أنه ما يجيش يقول له إيه، يا رب أنا رأيي ان احنا يعني نعمل، ينفع؟ ما يحصلش. الملك ما يعملش كده ابدا، ما يقولش يا رب انا ليا راي. طب يا رب انا بتهيأ لي نعمل، ها، انما يعمل ايه الملك؟ ممكن يعمل ايه؟ يسأل استفهاما، يستفسر، يتعلم. اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملك مش قصده هنا انه بيعترض على الله او لا يريد ان يخلق ادم، لا، انما حال الملك هنا ايه، يريد ايه الملك؟ عايز يستفسر. طيب ان كنت تريد مسبحين، طب احنا مسبحين لان احنا بنسبحك وبنقدسك وبنجلك وبنعظمك. ومع ذلك لما قرأنا في اللوح المحفوظ لقينا بني آدم ده هو اللي انت هتخلقه، ده هو في إنسان اسمه كذا هيقتل، وده هيسرق، وده هيظلم، وده هيزني، وده هيكفر، وده هيعبد صنم، وده هيعبد نار. فالإيه حياتهم يا رب مليئة بالكوارث، فإنت عايز مسبحين، إحنا المسبحين. قال إني أعلم ما لا تعلمون. والآيات بقى معلم آدم الأسماء وكذا وكذا وكذا. فهم من تمام العبودية أنهم لا يتقدمون بين يدي الله تبارك وتعالى بمقترحات أو باعتراضات، بل هم عاملون بأمره. قال جل وعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى لهم برامج ولهم تاريخه ولهم حياة ولهم قانون رباني ماشيين عليه، إنهم يفعلون ما يؤمرون. أيوة، يخافون ربهم، يخشون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرهم بأمره إيه؟ يعملون، كما قال الله في الآيات. ولا يطلب منهم أحد أن يذهب أو أن يفعل أو أن ينزل أو يزور عبد، أو ما بيطلبش. يعني الملك ما يقولوش يا رب أنا هنزل أزور بس كده أبو بكر وجاي، ها يا رب ممكن بس ألف كده أبص على الأرض كده شوية وبعد أطلع شوية المريخ وبعدين أبقى أجي. ما ينفعش، لا يجوز له إيه ذلك، لا يجوز له. ليه؟ لأن ده من تمام العبودية، ألا تفعل إلا ما يأمر به رب البرية جل وعلا. فكما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه النبي سأل جبريل قال له ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يا جبريل أنت بتجي لنا مثلا كل أسبوعين ثلاثة أو كل شهر أو مثلا، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أنت متخيل لما بيجي لك واحد مسؤول شوية أو واحد شيخ أو واحد عالم أو واحد بيجي لك يزورك كل أسبوع، بالله عليك مش نفسك يجي لك كل يوم؟ بالذات لو كان لا بيتعشى ولا بيأكل ولا بيشرب ولا ما بيكلفكش حاجة، هتحبه يجي كل يوم؟ انما لو بيشرب حاجه وبياكل هتقول يعني مره ومره خليك خفيف، خف حبه محبه. طب جبريل لا بياكل ولا ما بيكلفش حاجه، بس بينزل بايه؟ برحمات وبسكينه وبسلام وكلام من رب العالمين تبارك وتعالى. فيا لها من صحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جبريل الا تزورنا اكثر مما تزورنا؟ شوف الحديث بيقول ايه بقى. قال من اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، سورة مريم، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تفكرها أنني كده بمزاجي؟ لا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يبقى أنت ما تسألنيش لأن الأمر ده مش بإيدي أنا يا محمد. ومع ذلك ومع شدة الطاعة شدة الإشفاق مع شدة طاعتهم لله في خوف رهيب، مع أنه ما بيعصيش أبدا وما بيسألش. يعني الملك ما يقولش اللهم ارزقني زوجة صالحة، ما يقولش، أنت بتقول أخذ بالك، ما يقولش هكذا. ومع ذلك هو عنده خوف ورعب رهيب مش موجود عند الإنسان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في معجم الطبراني الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. جبريل واقف كالحلس البالي ليلة أسري بي، لأنه طلع وقرب لأماكن كده، فبقول إيه الحلس البالي اللي هو إيه؟ أصلك جبت حصيرة أو حتة سجادة أو مكت مثلا أو حتة حصيرة كده وفضلت عندك في البيت 20 سنة كده، مية وناس تدوس عليها وتيجي تمسكها كده تلاقي إيه؟ تشيلها تلاقيها سايبة من بعضها ورقيقة، لو قرصت عليها شوية تتفك كلها عود عود، لو هزفها بس كده تقوم سايبة كلها واقعة على بعض، مقطعة من هنا ومخرقة من هنا، وتيجي توقفها ما توقفش، أما تيجي توقفها احنا بنلفها وهي كتيرة نوقفها على الحرف بتقف، دي تيجي تلفها توقفها ما توقفش، تقع على الأرض. حلس بالي، ها؟ هنقول بقى إيه؟ يعني حصيرة، مكت، سجادة، زي ما أنت عايز تقول إيه؟ عايز تقول الممشى، مشاية، أي حاجة. إنما دابت خلاص، عدمت، هلكت، لا تنصب طولها، ما تقفش على عرض ولا على طول، ومخرقة وعدمانة، ولو أرست عليها شوية هتتفتت إيه؟ حتة حتة من شدة ما كان يخشى الله تبارك وتعالى، خايف جدا جدا جدا جدا من رب العالمين بسبب المعاصي والذنوب. أمال العصاة والمذنبين يقولهم إيه ويعملهم إيه؟ لا ده واقفين ما شاء الله، ده واقفين جامدين أوي ولا في دماغه، ده هو بيعصي ربنا، إحنا أحسن إيه؟ إحنا أحسن من غيرنا يا عم بألف مرة، هو في إيه؟ ها؟ وأكد نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم الحديث في صحيح الجامع وصحيح الشيخ الإيه؟ الألباني. وللملائكة، خد بقى الشغل الجد بقى الحلو اللي هيفرحنا شوية، للملائكة بالإنسان علاقة وطيدة قديمة الأزل. يعني الملك أو الملائكة أول ما خلق آدم حبوه وحبوا ذريته، ومن تمام نعمة ربنا إن خلى الملك يلازمك من وانت نطفة وما يسيبكش لما يغلق عليك القبر، بل في ملك كمان هيجي لك في القبر، شوف ازاي. واول ما تبعث يوم القيامه تلاقي جنبك ملك يقول لك قوم، نسال ان نكون من هؤلاء، قم ولا تخف، قم الى الحساب. الحساب القيامه قامت اهي، وتعالى خليك معنا اوصلك لدار الامان، وينور لك كده ويشيلك ويوديك للمكان الطيب. فالعلاقه بالملك انت تجعله يا رب هتجعل فيها من يفسد ويسفك وكذا، مش اعتراض. قال لهم اعلم ما لا تعلمون، علم ادم الاسماء، قولوا يا ملائكه ما قالوش، قل يا ادم فقال ادم، قال ايه رايكم يا ملائكه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انبئهم يا ادم، فانبأهم ادم بالاسماء، قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طب يا رب تأمرنا بإيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. كلمة فسجدوا تفيد إيه؟ كلهم سجدوا، لم يتخلف منهم واحد. ها؟ يبقى هنا لو في واحد في قلبه شيء أو معترض أو ما بيحبكش زي إبليس، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ها؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهكذا الآيات اللي بتقول في حق. فلما امتلى حقدا، لما امتلى قلبه حقدا وغلا وحسدا، ها خلاص لم يسجد. يبقى معنى كده أنه لم يوجد فيهم واحدا واحدا يمتلئ قلبه غلا ولا حسدا ولا بغضا ولا كرها للإنسان. أو لبني آدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. فلما ربنا يعاتبه: ما لك لم تكن مع الساجدين؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله، حقد غل. هم ما عندهمش كده، بل إنهم سجدوا. فوقف آدم، قالت الروح: هاتسي يرحمك الله يا آدم الملائكة. ها، وبعدين رب العالمين أول لقاء بقى، أول لقاء: يا آدم، أيوة يا رب، اذهب إلى هذا النفر، إلى أولئك النفر من الملائكة، في شوية ملائكة هناك، روح عليهم كده، ألقي عليهم السلام، قل لهم السلام عليكم، فما يجيبونك به هي تحيتك وتحية ذريتك إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. يوم آدم يروح لهم يقول لهم إيه؟ السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله يا آدم. يبقى أول علاقة الإنسان بالملك كانت إيه؟ سلام. وهم ردوا قال إيه؟ سلام ورحمة. يبقى فينا محبة وفي وفاق ولا لا؟ دي أول علاقة الإنس مع الإيه؟ مع الملائكة. أنا مش هينفع خلص الكلام ده اللي ما بقى أعمل علاقة أنا بعد ما كده إن شاء الله، عشان أنزلها بقى على هنعمل عالم الجن. موافقيني ولا إيه؟ أعمل لكم عالم الجن والسحر وكده، ونتكلم في الموضوع ده بعد ما نخلص الملائكة إن شاء الله، عشان يعني هو الكلام جابني دلوقتي إن دي عقيدة ودي عقيدة، هي عقيدة واحدة، لكن شوف ده معاك إيه وده معاك إيه. ها، حتى إن الله عز وجل كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. طب ليه ما ناداش حد تاني؟ يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل، لأنه ها وهم بأمره يعملون، حب يحب. جبريل يسكت، لا ينادي في أهل السماء: يا ملائكة السماء، نعم يا جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبوه. وإذا أبغض الله يوضع له قبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، أنا بكره فلان ده، إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم ينادي: يا أهل السماء، لبيك يا جبريل، إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء. شوف ايه، وهم بأمره ها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله أن يكون كتبنا عنده من الذين يحبهم ويحبون، وجعل الملائكة تحبنا. وسجد الملائكة ايه كلهم أجمعون، إلا ما من تخلف منهم، وهو مش من الملائكة طبعا، لكن كان من سكان السماء، اللي هو إبليس، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولما سجدوا لآدم تكريما علموا أن الله لا يكرم عبدا من عباده إلا إن كان يحبه وجعل فيه الخير فأحبوه. يا ربنا ما بيكرمش حد لما يكون إيه؟ محبوب فأحبوه، وأحبوا آدم، وبقى عندهم الاستعداد إن هم إيه؟ يتعاون معه على كل خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله يا آدم. فزادوه ورحمة الله. الحديث في صحيح البخاري. وظلت الملائكة مع آدم تكلمه وتعلمه طيلة حياته. طول حياة آدم والملائكة بتعمل إيه؟ بتكلمه وبتعلمه وتوسيه وهكذا، إلى نزل من الجنة، فضل جبريل معاه، وكانت الملائكة مش على قد جبريل بس، جمع من الملائكة ينزلون إلى آدم ويكلمونه على الأرض ويتعاملون معه وهكذا، حتى يعلم أولاده. حتى لما مات آدم، من الذي غسله؟ الملائكة هي اللي جت، أولاده حطوه احتروا فيه، فجاءت الملائكة فغسلته وحفرت له وكفنته وحفرت له ودفنته، وقالت: يا بني آدم، هذه سنتكم. دي بقى سنتكم اللي يموت يتعمل فيه زي ما احنا عملنا كده، تغسلهم وتكفنهم وتايه، دي سنتكم يا بني آدم. يبقى فضلوا معاه من أول ما خلق إلى إيه؟ إلى أن لقي ربه، غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا. طبعا الحديث في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي قال لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده، في صحيح الجامع للشيخ الألباني. ولم يقتصر تغسلهم على آدم بس، مش كده ولا ايه؟ يعني هم غسلوا آدم بس؟ حنظلة ابن عامر ابن أبي عامر، مش كده؟ النبي ساعة لما كان حنظلة في غزوة أحد وخرج جنبا من زوجته ولم يغتسل لخوفه على النبي وعلى المسلمين، خرج فقاتل فاستشهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد مقتله يقول إن صاحبكم تغسله الملائكة، إن صاحبكم. فلما راح عنده لقوه مبلول مية وما فيش نشيطة ولا فما ولا حاجة خالص، لقوه مبلول متغسل تمام التمام. طب الشهيد لا يغسل؟ قالوا ما هو كان الغسل ده غسل الجناب، لكن الشهيد ما بيتغسلش، الشهيد يدفن بدمائه وبثوبه الذي مات فيه ما يتغسلش، إنما ده تغسل ليه؟ لأنه مات جنبا، فكان غسل جنابة لتتم عليه نعمة الله تبارك وتعالى. فعلاقتهم بالإنسان استوثقت واستمرت، يعني مش عايز أقول إلى عهد النبي، لا أنا عايز أقول إلى الآن، إلى الآن موجود، موجود خيرات وموجود أعمال إحنا ما نعرفهاش، وموجود مساعدات وموجود كرامات، وموجود حتى في تقسيم الأرزاق ودفع البلاء وكل هذه الأمور إحنا مش شايفين وما عندناش نبي يشوفه يقول لنا، لكن نثق في كلامه ونؤمن بما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. زي ما احنا قاعدين الآن دلوقتي نثق في أن الملائكة حولنا كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حديث الطويل من يسر عن مؤمن النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، إلى أن قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فقال هنا حفتهم الايه؟ الملائكة. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس الايه؟ مجالس الذكر. فيبحثوا على الأرض يبقى في ملائكة، مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى العلاقة وطيدة. حديث الطويل هم القوم لا يشقى بهم ايه جالسوا مثل ايه المرة اللي فاتت. اذن فعلاقته بالانسان متبقية ووثيقة منذ خلق الله عز وجل ادم وحتى الانسان الان، وهو نطفة. ازاي وهو نطفة؟ يأتونه فهم يقومون عليه عند خلقه ويكفون بحفظه بعد خروجه للحياة، ثم يأتونه بالوحي ليعلم دينه، الوحي بقى خلاص دي خلاص، ويراقبون أعماله وتصرفاته، وإذا جاء أجله نزعوا منه الروح، وفي الحساب أيضا لهم شغل، فمنهم خزنة النار ومنهم خزنة الإيه؟ الجنة. يبقى برضو لهم شغل، ويتوفون الإنسان عند الوفاة، وكذا فالعلاقة وطيدة عند خلقه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. مسلم رقم الحديث 2645. ومن حديث المشهور بقى عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أيضا قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، لأنه يتكلم في أمور غيب، ما قالش كلمة الصادق المصدوق دي إلا هنا، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ها، ثم يبعث إليه ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الايه؟ ثم ينفخ فيه الروح. يبقى هنا في علاقة وصدة من أول ايه؟ من أول النطفة ما جاءت، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، فالعلاقة واطدة وانت لسه في بطن ايه؟ في بطن الأم. تفضل امشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يبقى أول هذه العلاقة نقول واحد أولا عند خلقه، ثانيا حراستهم له وحفظهم لبني آدم في حياته. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنا تبين وبين ووضح ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المعقبات من الله هم الإيه؟ الملائكة الذين يعقب بعضهم إيه؟ أو يتعاقب بعضهم من خلف بعض، جعلهم الله عز وجل ليحفظ الإنسان من ورائه ومن خلفه. فإذا جاء أمر الله خلوا بينه وبين قدر الله تبارك وتعالى الذي قدر الله له أن يصل إليه. يبقى هو حفظك من كل شيء، مش ساعات يا جماعة أنت تبقى واقف كده تلاقي مثلا عربية معدية هوبش في ثانية من قدامك تقول سبحان الله أنا نجيت منها إزاي. هم دول المعقبات، هم دول حاجة كده طلقة ولا طوبة ولا متعدش من قدام عينك كده تقول والله لو ثانية مفيش ده عدت مني إزاي، وتبقى مستغرب. نقول المعقبات دي هي اللي بتدفع، إنما لو ربنا قدر وأراد إن أنا أصاب تسيبك ما تحشكش، تسيب القدر إيه يمضي إليك فيمضي أمر الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما من شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك يعني ارجع. يعني يبقى الإنسان نايم وفي جن شيطان سوء جايله والملك قاعد كده، بس في شروط، في شروط إن أنا أقرأ آية الكرسي قبل ما أنام، أنام على طهارة، أكون مصلي صلاتي، يكون ربنا بيحبني، يكون وهكذا، وأكون أنا نائم فيأتيني شيطان أو يأتيني أي شيء من دول، فأول ما يدخل علي الأوضة الملك يقول له وراءك يعني ارجع، حاسب ارجع ما يدخلكش، يحميك يحفظك بأمر مين؟ بأمر الله تبارك وتعالى. إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه، إلا حاجة بقى ربنا أذن أنها تحصل يوم إيه لها القدر زي ما قال ابن عباس قبل ذلك. وذلك تمام قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. يعمل إيه بقى؟ ها، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يبقى في حفظة، بس لما يجي أمر الله بيعمل إيه؟ يخلي بينك وبين هذا الأمر. ومنهم أيضا العلاقة، احنا سنتكلم في علاقة الملائكة بالإنسان، من هذه العلاقة أن منهم سفراء ما بين الله وبين الإيه؟ الإنسان. طب كل الملائكة أو السفراء من الملائكة أو مقتصر السفارة دي على جبريل؟ يعني جبريل هو الوحيد الرسول اللي ينزل يتصل ببني آدم؟ لا. الدليل، طيب هل إن الملائكة دي لا تنزل أبدا إلا لكل نبي أو رسول؟ لا. أمال جبريل ينزل الأنبياء والرسل ومن الملائكة من ينزل الأنبياء والإيه والرسل ويكلمهم ويسيرهم وهكذا. وقد أعلمنا الله عز وجل أن جبريل يختص بهذه المهمة، هي مهمة نقل الوحي من كذا إلى كذا، صح؟ من الله عز وجل أو من اللوح المحفوظ إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الإيه من الرسل، كما روى مسلم. وفي بعض الملائكة نزلت بوحي أو بكلام بس قليل جدا غير جبريل، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 806 عن عبد الله بن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني نقيضا فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب. من رفع رأسه؟ يعني سمع ضجة طاق حاجة كده أو نقيضة شيء يعني دوشة. فرفع جبريل رأسه وهو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. في باب من أبواب السماء اتفتح الوقت وما اتفتحش أبدا قبل كده إلا إيه؟ إلا الوقت. فنزل منه ملك فقال هذا ملك قد نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم. يعني في ملك نزل وقف جبريل شايفه بقى ها والنبي بيقول اهو. فنزل الملك وراح مسلم قال السلام عليكم. جبريل بيقول للنبي هذا الملك لم ينزل إلى الأرض إلا إيه؟ إلا الوقت. فسلم وقال. مين اللي بيتكلم بقى هنا؟ الملك الآخر مش جبريل ها؟ اللي بيحكي لنا الكلام ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن جبريل قاله ده باب اتفتح الله في ملك نزل اهو لم ينزل الأرض إلى الآن والباب ده يا محمد ما اتفتحش إلى الآن. فجاء الملك ووقف أمامهم وسلم يعني سلم على النبي وعلى جبريل ثم قال للنبي أبشر بنورين. بيقول لي مين كده؟ يبقى دي رسالة ولا مش رسالة؟ يبقى ده أهو وحي ولا مش وحي؟ يبقى دي أهو غير جبريل. فقال أبشر بنورين أوتيتهما أنت اللي أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يا سلام على الرحمة بتاعت ربنا. بيقول يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما قبلك مثلك نبي أو قبلك نبي حد شاف الجمال ده أبدا قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة فيهم إيه؟ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. أنت مش هتقرأ بحرف منهم إلا ما ربنا إيه؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت مثلا مش اهو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا ولا تحمل مش كده ولا تحمل علينا اصرا اغفر لنا ارحمنا كل هذه الامور كل هذه الكلمات اللي موجوده في آية البقره اخر البقره وسوره الفاتحه هي ايه مستجابه ان شاء الله وانك لم تقرا بحرف منهما الا ايه اعطيته. رواه مسلم. وليس كل من جاءه ملك رسول مظبوط ولا لا؟ ايه الدليل؟ انا عشان بس انا بجري خلي بالك عشان عايز احلقها خلاف اسطوانه او في حلقه واحده. الرجل اللي قتل 99 نفس مش جاله ملائكه الرحمه وملائكه العذاب وسخر الله ملكا تصور وحكم بينهم؟ طب هو الراجل ده كان نبي؟ لا ما كانش نبي مظبوط. طب تعالى الرجل الثاني الرجل اللي ذهب انا بقول بقى بسرعه عشان مش عايز اسردهم. الرجل اللي راح يزور اخا له في الله فقابله الملك طرح فين؟ قال له أزور أخا لي في الله. قال له بينك وبينه مصلحة؟ قال له غير أني أحبه في الله. قال أبشر أنا ملك من ملائكة الله لك أبشرك أن الله قد أحبك كما أحببته. طب الرجل ده كان نبي؟ كان رسول؟ لا هو قال الملك. يبقى ممكن يأتي الملك وتمثل لها بشرا سويا المين لأم إسماعيل. هي أم إسماعيل أم عيسى عليه السلام. أم عيسى كانت نبية؟ لا. طب أم إسماعيل لما جاء جبريل وهو ضرب الأرض وطلعت المياه كان نبي؟ هي كانت نبية ما شافته هي وقالها وعملها المية مظبوطة مش مظبوط؟ يبقى هو وما نتنزل إلا بأمر ربك هو اللي بيحكم روح لفلان روح لفلان ها؟ ومن الذي يقدر الأقدار رب العالمين وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك إيه؟ نسيا. طيب ولم تقتصر على ذلك هجري شوية برضو. ولم تقتصر على ذلك إن هي إن جبريل موكل بالرسالة وبالوحي بس ده له أعمال تانية. من هذه الأعمال إنه عمل إيه؟ مش صلى بالنبي محمد مرة أمام؟ صلى به أمام كم مرة؟ ها شوف في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه 5 مرات. يبقى جبريل صلى بالنبي إمام كم مرة؟ 5 مرات. ها؟ يبقى ممكن برضه ليعلم. ولم تقتصر على ذلك، فقد أورد البخاري في صحيح عن ابن عباس أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، بيعلم القرآن. شوف ازاي بنزله في رمضان كل ليلة راجع له ايه، يراجع عليه القرآن، وده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل وكما أوردنا قبل ذلك، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وطبه لبيد بن الأعصم، ودي من عقائد أهل السنة والجماعة، لبيد بن الأعصم تعرفوه، واد يهودي عمل عمل كده للنبي، حط له شعره في مشط ومشاطة وعقد 7 عقد وألقاه في بئر يسمى بئر ايه، زكوان. البئر ده كان بئر خارب تلقى فيه القاذورات وخرق الحيض وهكذا، كان خارب، فدفن فيه هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل وميكائيل، فجلس واحد عند ايه قدميه وواحد عند رأسه، قال الأول الآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال وفيما طبه؟ قال في مشط ومشاطة ببئر زكوان. الشاهد، مش عايز اقول القصة، الشاهد ان عمل ايه جبريل، حط ايده على دماغ النبي وقال بسم الله ارقيك من كل ما يؤذيك، الله يشفيك من كل ما فيك، بسم الله ارقيك. وراح قارئ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب إيه؟ برب الناس. ها؟ نزلت المعوذتين بسبب إيه؟ بسبب هذا. شاهد إن جبريل سأله يا محمد أشتكيت؟ حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم، قال نعم، قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. من الرقى؟ يبقى شوف العلاقة كانت قديمة مع بني آدم، متمثلة في شخص ليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هناك يعني أعمالا أخرى، منها الجهاد مع النبي، مش كان بيجاهد في غزوة بدر؟ يا أبا بكر أبشر، هذا جبريل قد نزل في زمرة من الإيه؟ من الملائكة. وقلنا أن الأسبوع اللي فات نحن هنا أقدم حيزوم، والأدلة على ذلك كثير، حتى أنهم القريشيين يعني أهل مكة لما انتهت المعركة عادوا إلى قريش، فقال لهم الحكاية دي إن إيه؟ أنتوا إزاي هزموكم؟ قال والله ما نحن إلا نزلنا أرض المعركة إلا وسلمناهم أكتافنا، إحنا رب نزلنا أرض المعركة لأن أكتافنا بالطير، وواحد يجري ورا واحد، فأجى بص ليه زميلي واقف بيحارب راسه بالطير، مين اللي بيقطع الرؤوس؟ فلما وصل الكلام النبي قال أولئك الإيه؟ أولئك الملائكة، أولئك الملائكة، يعني ممكن ينزلوا يجهدوا. طب الآية إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى بلى إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. الله، يبقى في 3 وفي 5000، أيوة يمدكم، يبقى في ملك ممكن ينزل يحارب معاك، يبقى ما تخافش من أمريكا، ما تخافش من الدنيا، لأن لو معاهم الحروب، معاهم العتاد، معاهم العدة، معاهم المال، معاهم الطيارات، معاهم الدبابات، احنا معانا الله بس، بس لو معاك ربنا بس، وكل ملك من الملائكة واحد بس يقدر يقضي على الدنيا دي كلها. شفت انت جبريل شال قوم لوط ازاي؟ يقدر يرسله برضو شيل دول، لأن دي قاعدة، ان رب العالمين سنته ثابتة في خلقه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني قالوا هنا إيه؟ ها؟ أن الله ما أنعم على عباد بنعمة ثم استبدلها إلى شر إلا يوم استبدلوا حياتهم من الخير إلى الشر، وما أنعم الله عليهم بشر فاستبدله إلى نعمة إلا يوم استرجعوا الخير مكان الشر الذي وصلوا إليه. فأنت لو عايز ربك بيكرمك دائما تكون على إيه؟ ها؟ عند حسن ظنك بنفسك، وعند حسن ظن أهل العلم والدين بك، لأنك مسلم، الله حباك بنعم وبفضائل لا يعلمها إلا هو. 4، تحريك بواعث الخير في الإنسان وتسجيل الأعمال. الملك بيأمرك دائما بإيه؟ بالخير ويحرك فيك بواعث يرقق قلبك يخليك تسمع كلمة طيبة. إنما الشيطان يعدكم الإيه؟ الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه إيه؟ وفضلة. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن مسعود قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: يا رسول الله، وإياك، يعني وانت كمان يا رسول الله؟ فقال: وإياي، غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يقصد مين؟ مين؟ الجن. انت معك قرين من الجن وقرين من الايه؟ من الملائكة. بس انت بقى قرين الجن ده بيديك ايه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اللي قاعد يديك على طول: ما تصليش يا عم، نام شوية، الدنيا برد يا عم، خلي بالك، انت هتطلع اللي في جيبك، وبعدين هتصرف منين، عيالك هياكلوا منين. قاعد دائما يثبط العزائم ويحفزك انك تعمل شر وما تعملش خير ابدا. انما الملك يقول لك ازاي؟ تلاقي الجانب الطيب اللي عندك تلاقيك بترق كده، تلاقيك مرة تقول: لا لا لا لا لا، مش هعمل كذا. ده ايه؟ ها، ده دافع الخير اللي ربنا جعله فيك. ولذلك، ولهذه الدقة، يعني ربنا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ده قاعد يدي كلام، وده قاعد يدي لك كلام، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. خمسة أو أخلص. وقد يرسل الله تعالى الملك ليبتلي به بني آدم. مش ممكن؟ أيوة. إزاي؟ كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة نفر في بني إسرائيل ممن أراد الله أن يبتليهم أبرص وأقرع وأعمى. عارفين الحديث؟ هطول لو قلت. الأبرص والأقرع والأعمى، مين اللي قالهم؟ عشان ما طولش بس، مين اللي قالهم؟ الملك. والملك قال له: انت عايز ايه؟ قال له: انا راجل ابرص وراجل اعمى وراجل اقرع. التلاته قالوا ده. قال له: انت نفسك في ايه؟ قال له: نفسي شعر دون يطلع لي شعر حلو، اصل انا اقرع والناس بتقول لي تستقذرني والتاني قال له: انا ابرص والناس والتاني قال له: انا اعمى مانيش شايف الطريق. طب عايز ايه؟ ده قال له: عايز شعر، وده قال له: عايز جلد حسن، وده قال له: انا عايز ايه؟ ها؟ افتح واشوف السماء، وده عايز بقره، وده عايز جمل، وده عايز شاء. ادالهم التلاته ورجع ابتلاهم بعد كده بايه؟ انه راح لده قال له: ممكن تدينا حاجه لله؟ قال له: المال مال الله. فايه؟ قال له: كاني اعرفك، انت مش كنت ابرص وكنت اقرع وكنت ده؟ يقول له: لا لا لا، انما ورثته كابرا عن كابر، ده الارض ارض والمال مالي، انا عمري جميل، عمري كذا، عمري كذا. سقطهم واحد ايه؟ نجح، اللي هو قال له: المال مال الله. نعم، خذ ما شئت ودع ما شئت، فما اخذت احب الي مما شئت مما تركت. اخد بالك؟ اداله. فده أراد الله أن يبتليهم، أرسل إليهم إيه؟ ملك. فأنت ممكن ربنا يبتليك ويرسل لك ملك عشان يحصل إيه؟ ما في صدرك من الإيمان ومن الخيرات. خمسة، الصلة والعلاقة، نزع أرواح العباد عندما تنتهي أجلهم. اختص الله عز وجل بها مين؟ ملك الموت. بس لا، قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى ملك الموت اللي وكل بكم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ها؟ يبقى في ملائكة تانية بته. حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. خد كمان، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى فيه مش ملك الموت بس، زي ما أنا بينت لكم الحد، مش ملك الموت بس هو الموكل بقبض الأرواح، هو موكل بقبض أرواحها، لكن في أنفس الله يقبضها بكن، وفي أنفس تقبضها ملائكة أخرى لا نعلمها توفته رسلنا. هل المقصود بذلك الرسل الأربعة اللي هم الأربع ملائكة اللي بيجوا مع ملك الموت، ولا رسل أخرى؟ علم الله بذلك، إنما أهل العلم على أنه إيه؟ ها، يتوزع أو تتوزع هذه الأعمال على ملائكة، فهم أنواع. ولكن جرت العادة نحن نعرف أن اللي قبض الأرواح مين؟ ملك الموت. زي ما أنا بقول لك، ممكن 100 يموتوا في ثانية واحدة بس، في انفجار، في أي شيء. طب 100 دول مين يقدر عليهم؟ طب 100 اللي قاعدين، واحد هنا الوقت، وواحد هنا، وواحد هنا، وواحد هنا، في مصر 100، وفي أمريكا 100، وفي فرنسا 100، وبريطانيا 100 مثلا، في ملك الموت هيجيبهم إزاي؟ ها؟ مع انهم لم يعطى القدرة المطلقة ان يعمل كده، مع انه قدرته احنا ما نقدرش نصفها، انما تقسم بهذه الطريقة كما قال الله عز وجل في كتابه: حتى تستلين قلوبنا فتستقبل هذه الاوامر الغيبية وهذا الكلام الغيبي بصدر رحب لا جدال فيه ولا خلاف. اخر حاجة: وهم مع ذلك كما هو مبين يبشرون المؤمنون بالجنة ويبشرون الكفار بالنار. اخر حاجة، اخر علاقة لهم باب بالانسان من اول ما اتخلق الى هذه. قد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريرة قال: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له: اجب ربك. فقال فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. اخد بالك، ملك الموت ايه سيدنا موسى؟ قال له اجب ربك، يعني هقبض روحك. فايه بايده كده بصبعه كده ففقع عينه. يبقى ملك الموت كان نزل على حالته ولا متشكل في انسان زي ما قلنا في البدايه. فقال فرجع الملك الى الله تعالى فقال: انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد ان يموت وقد فقأ عيني. قال فرد الله عليه عينه وقال: ارجع الى عبدي فقل الحياه تريد. ارجع بقى لموسى واساله: انت عايز تعيش؟ فان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور. الثور عجل يعني. قال له حط ايدك كده كفك كده على الجلد بتاعه كده بعدد الشعر اللي ايدك هتغطيه، بعدد الشعر تعيش بكل شعرية سنة. فضع يدك على جلد ثور فما توارت يدك اللي غطيته من شعرة فإنك تعيش بها سنة. فقال موسى: ثم ما؟ نزل بقى ملك الموت قال له حط ايدك كده على جلد الطور كده حط. قال له تعالى بقى عد الشعر ده، الشعر اللي ايدك غطيته ليك بكل شعرية سنة. فقال: ثم ما؟ طب وبعدين يعني بعد كده قال: الموت. قال له بعد ما دول يخلصهم هتموت. فقال موسى قال: ثم تموت. فقال موسى: اذن فالان من قريب. يبقى الان من قريب يكون افضل، لان الوقت انا معرفش بكره يجي علي علي بيه. عشان كده انت دايما لما تلاقي عندك طاعه غاليه وانك كده حسيت انك انت ارضيت حسيت انك انت ارضيت ربك، الليله صليت الصلوات كلها، تصدقت بصدقه، كنت صائما، قريت وردك من القران، عملت صالح، زرت مريض، عدت مريض مثلا، تابعت جنازه، عملت عمل خير كده، قلت سبحان الله لو الواحد يموت هو كده تبقى نعمه من الله عز وجل علي. لان اياك ثم اياك ان تموت على معصيه، اياك اوعى، لان يبعث المرء على ما مات عليه. طب وانا ايش عرفنا اموت امتى؟ يبقى خليك على طاعه على طول، عشان في لحظه جاء الموت. يا ترى ساعه لما جاء الموت كنت بتحشش؟ كنت بتشرب دخان؟ كنت بتتخانق؟ كنت بتزني والعياذ بالله؟ كنت بتكذب؟ كنت بتسرق؟ كنت ماشي في غلط؟ كنت مضيع صلاه؟ كنت بتغش الناس؟ كنت بتصلي؟ كنت بتصوم؟ كنت صايم؟ كنت قارئ القران؟ كنت متوضي وطاهر؟ كنت حالك ما تخرجش من بيتك الا متوضي، وما تمشيش لو لسانك بذكر الله يسبح طول ما انت قاعد كده، سبحان الله الحمد لله اله الا الله، طول ما انت قاعد اشغل نفسك، لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. استعد للقاء الله في كل لحظه من لحظات حياتك. الوقت كمان شويه، كمان ساعه، كمان ساعتين، علم الله متى اموت ومتى القاه. فيعني على الاقل اكون مستعد للقائه تبارك وتعالى. وقد انكر بعض الناس الحديث ده ورد عليهم ابن حجر العسقلاني ان موسى لطم عين ملك الموت وقد كان على صورة انسان، ما كانش على الصورة الحقيقية. والتكذيب بها يعني. والراسخون في العلم، قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا حال الملائكة مع الإنسان، وفي الجنة لا يتركوك، فإن رضوان خازن الجنة. أول ما يفتح باب الجنة يفتحه المين؟ يفتحه النبي. الجنة لها حلقة كده، باب الجنة له حلقة كبيرة، يمسكها النبي ويضرب بها الباب، يقرع الباب بتاع الجنة فيقول رضوان من الداخل: من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول نعم لك أمرنا أن نفتح ولا لأحد سواك، فتفتح يفتح أبواب الجنة أو يفتح باب الجنة، فيكون النبي أول من يدخلها من الأنبياء، ونكون نحن إن شاء الله أول من ندخلها من الأمم. فالجنة على الأنبياء حرام حتى يدخلها النبي محمد، والجنة على الأمم حرام حتى تدخلها إيه؟ أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها ومن سكانها ومن وارثيها ومن الخالدين فيها، وألا يحرمنا أبدا لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والحديث بقية في يوم الأحد القادم. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.